قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تكلمنا في الحلقة الماضية افتتاحا لباب مبطلات الصلاة، وقلنا إن من ترك ركنا أو شرطا من شروط الصلاة فصلاته باطلة، سواء تركه عمدا أو نسيانا أو جهلا منه بكونه شرطا أو ركنا، يعني مثلا الطهارة، ستر العورة وهكذا. استثنى العلماء ترك إزالة النجاسة نسيانا أو جهلا، فمن صلى على ثوب نجاسة جاهلا بها أو كان يعلمها فنسيها وصلى وهو ناس لها، ما تذكر إلا بعد الصلاة، فصلاته صحيحة. وفرقنا بين فعل المأمور وترك المحظور، إن الجانب ترك المحظور يعفى فيه في قضية النسيان مثلا، بخلاف فعل المأمور، فعل المأمور أشد. وأن من ترك ركنا أو شرطا لكونه لا يقدر عليه فلا تبطل صلاته، كمن صلى جالسا لعدم قدرته على القيام، أو ترك قراءة الفاتحة وهي ركن لكونه لم يحفظها لأنه حديث عهد بالإسلام، الآن أسلم قبل قليل. سبق معنا أن من مبطلات الصلاة ترك الواجب عمدا، وأما إذا تركه نسيانا فلا تبطل. فإذا كان التشهد الأول واجبا من واجبات الصلاة، فمن تركه عمدا بطلت الصلاة، ومن تركه سهوا فإن الصلاة صحيحة ويسجد للسهو. مما يبطل الصلاة الكلام عمدا، والكلام في الصلاة له أحوال. أولا، أن يتكلم عامدا بكلام ليس لإصلاح الصلاة، عالما بتحريم الكلام ذاكرا، فتبطل صلاته إجماعا. ثانيا، أن يتكلم جاهلا بتحريم الكلام في الصلاة لقرب عهدي بالإسلام أو ليكوني نشأ في بادية بعيدة عن العلم، فلا تبطل صلاته عند جمهور العلماء، كما دل عليه حديث معاوية بن الحكم السلمي. ثالثا، أن يتكلم ناسيا أنه في صلاة فلا تبطل صلاته عند الجمهور، ويؤخذ هذا من حديث معاوية المتقدم، فإنه تكلم جاهلا بالحكم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، والساهي كالجاهل. ثالثا، أن يتكلم ناسيا أنه في صلاة فلا تبطل صلاته عند جمهور العلماء. ورابعا، أن يتكلم بما هو من مصلحة الصلاة. فما حكم ذلك؟ فلو قام الإمام إلى خامسة فسبحوا فلم يرجع، فقال له أحد الناس هذه خامسة مثلا، فهل تبطل صلاة من تكلم أم لا؟ مذهب الجمهور أنها تبطل. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية والأوزاعي ومالك رحمه الله أنها لا تبطل، لأنه تكلم لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة. خامسا، أن يتكلم بكلام طبعا لمصلحة الصلاة وليس عنده حل آخر، يعني مثلا سبح ما فهم الإمام، ما في طريقة لتدارك الوضع إلا بالكلام، هذا اللي حصل فيه الخلاف. أما الأصل فإنه يسبح، تصفق المرأة ويسبح الرجل إذا نابه شيء في الصلاة، أخطأ الإمام مثلا في الصلاة. خامسا، أن يتكلم بكلام واجب، مثل أن يخشى على ضرير من وقوع في بئر، أو يرى حية تقصد نائما، أو يرى نارا تشتعل في شيء، أو يرى صبيا عند مقبس الكهرباء أو مكان لا يستطيع أن ينقذه منه إلا بقطع الصلاة، فهو يريد أن يتكلم أولا قبل أن يقطع صلاته. إذ ما حكم التنبيه؟ التنبيه بالتسبيح هذا لا بأس به، واضح. طيب إذا لا يمكن التنبيه بالتسبيح، يعني مثلا سبح ما تنبه، ما تنبه الذي يجب تنبيهه، والحركة لا يمكنه أن يتحرك حركة يسيرة تحصل المقصود، يعني إذا أمكن يتحرك حركة يسيرة تحصل المقصود فعل ذلك ولا تبطل الصلاة، وسنأتي على موضوع الحركة. إذا لم يمكن، مثلا شخص بعيد ولكنه على الخطر على حياته، فلو سبح التسبيح ما قام بالمقصود، فإنه لو تكلم لإنقاذ حياة شخص مثلا، مذهب الجمهور يقولون تبطل الصلاة لعموم الأحاديث الدالة على تحريم كلام الآدميين في الصلاة، ومذهب الشافعية وبعض الحنابلة عدم البطلان كما في المغني والمجموع. طب ماذا بقي عندنا من الكلام في الصلاة؟ الكلام بالذكر المشروع، واحد عطس فحمد الله مثلا، يعني يسمع أو يرى ما يغمه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، حصل يعني شيئا، حصل شيء من الأشياء العجيبة، يرى عجبا فقال سبحان الله، قيل له وهو في الصلاة ولد لك غلام فقال الحمد لله، ما حكم هذه الكلمات؟ طبعا هذه كلمات من الأذكار، والصلاة فيها أذكار، هذه لا تبطل الصلاة، ولكن لا يستحب الإنسان أن يقولها لأنه ليس هذا موضعها. يعني مثلا إن الله وإن إليه راجعون ليس من أذكار الصلاة، كذلك الحمد مثلا في غير موضع الصلاة، سمع الله لمن حمده، لكن هذا يقول مثلا وهو في التشهد فرضنا يقول الحمد لله لأنه سمع نعمة، إذن لا يستحب ذلك لكن لا تبطل الصلاة. فما هو ضابط الكلام المبطل للصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فمعنى ذلك أن الكلام الذي يجري بين الناس في أحاديثهم لا يجوز في الصلاة، يحرم. ولذلك قال النووي رحمه الله معلقا على الحديث فيه دليل على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين، وجاء في علي زيد الأرقم فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه واللفظ لمسلم. ابن دقيق العيد رحمه الله علق قال قوله ونهينا عن الكلام يقتضي أن كل ما يسمى كلاما فهو منهي عنه، وما لا يسمى كلاما فدلالة الحديث قاصرة في النهي عنه، ما لا يسمى كلاما إحكام الأحكام. طيب ما لا يسمى كلاما يعني إيش يقصد؟ مثل إيش مثلا؟ بكاء، نفخ في الصلاة، التأوه الأنين والبكاء والنفخ ونحو ذلك، هل تلحق بالكلام؟ قال بعضهم يلحق بالكلام، فإن ظهر منه حرفان بطلت صلاته، مثلا همزة وهاء، همزة وهاء وألف، همزة وألف وهاء، مثلا. فقال بعضهم هيلحق بالكلام إذا ظهر منه حرفان فأكثر تبطل الصلاة، قال بعضهم لا تبطل لأنه ليس كلاما، العرف إن يعني البكاء والتأوه والأنين والتوجع، أي مثلا أي أصابه وعارض، قالوا هذا ما هو كلام ولا تبطل به الصلاة، وهذا قول أبي يوسف وإسحاق واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إيش التعليل عندهم؟ قالوا لا يسمى كلاما في اللغة، والنهي إنما جاء عن الكلام، إن هذه الكلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قالوا لو حلف أن لا يتكلم فقال مثلا لا يحنث، ما عليه كفارة. جاء في حديث عبد الله بن عمرو في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، قال ثم نفخ في آخر سجوده فقال أف، ثم قال ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي نعم ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. رواه أبو داود صححه ابن حجر العسقلاني رحمه الله. طيب النحنح على واحد مثلا أصلح صوته وجاوش فقال الحين ممكن واحد يقول هذه همزة أو حاء وميم ثلاث حروف أو الجمهور، طبعا جمهور الفقهاء قالوا التنحنح لغير عذر يبطل الصلاة، الظاهر حرفان، فإن كان لعذر يعني إمام يصلح صوته ليواصل القراءة فلا تفسد الصلاة كما في المجموع. المالكية ذهبوا إلى أن النحنح لا تبطل الصلاة، ورجعه شيخ الإسلام تيمية وقال وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم التكلم في الصلاة، وقال إنه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، وأمثال هذه الألفاظ يعني أمثال ذلك من الألفاظ التي تتناول الكلام هي الممنوعة. لكن قال شيخ الإسلام النحنح لا تدخل في مسمى الكلام أصلا، فإنها لا تدل بنفسها ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى، ولا يسمى فاعلها متكلما، وإنما يفهم مراده بقرينة فصارت كالإشارة. يعني لو واحد قال في الصلاة كذا مثلا كذا إنها لا تبطل صارت كالإشارة. قال ابن قدامة نقل المروذي قال كنت آتي أبا عبد الله يعني الإمام أحمد رحمه الله فيتنحنح في صلاة لأعلم أنه يصلي، وقال مهنا من تلاميذ الإمام أحمد رأيت أبا عبد الله يتنحنح في الصلاة. قال أصحابنا هذا محمول على أنه لم ينتظم حرفين، وظاهره يعني ظاهر حال أحمد أنه لم يعتبر ذلك، يعني ما يعتبر النحنحة كلاما، لأن النحنحة لا تسمى كلاما وتدعو الحاجة إليها في الصلاة المغني. من المعاصرين شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله قال النحنحة والنفخ والبكاء كلها لا تبطل الصلاة ولا حرج فيها إذا دعت إليه الحاجة، ويكره فعلها لغير حاجة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال القول الراجح أن الصلاة لا تبطل بذلك ولو بان حرفان، لأن ذلك ليس بكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم الكلام، اللهم إلا أن يقع ذلك على سبيل اللعب يقول الشيخ ابن عثيمين فإن الصلاة تبطل به لمنافاته الصلاة فيكون كالقهقهة. لكن ما هو موضوع القهقهة؟ المصنف رحمه الله لما بدأ يعني في باب مبطلات الصلاة ومفسدات الصلاة وعدد أشياء الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قال أيضا وبالقهقهة. بالقهقهة يعني أنها تبطل الصلاة بالقهقهة. الضحك على ثلاث مراتب، تبسم وضحك وقهقهة. قال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله قال أهل اللغة تبسم مبادئ الضحك، والضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور، فإن كان بصوت وكان بحيث يسمع من بعد فهو القهقهة، وإلا فهو الضحك، وإن كان بلا صوت فهو التبسم. إذا بلا صوت التبسم، صوت يسير ضحك، يسمع من بعيد قهقهة. التبسم لا تبطل به الصلاة، والقهقهة تبطل بها الصلاة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم غير ابن سيرين أن على أن التبسم في الصلاة لا يفسدها المغني والمجموع، أما القهقهة فتبطل بها الصلاة مطلقا بإجماع العلماء. وهذا معنى قول ابن المنذر: أجمع على أن الضحك يفسد الصلاة، يعني القهقهة. قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه مخالفا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أن القهقهة فيها أصوات عالية تنافي حال الصلاة وتنافي الخشوع الواجب في الصلاة، وأيضا فإن فيها من الاستخفاف بالصلاة والتلاعب بها ما يناقض مقصودها فتبطل الصلاة. قال: فأبطلت لذلك، لا لكونه متكلما. فتاوى ابن تيمية. حاشية ابن قاسم على الروض المربع قال: وسواء قلت أم كثرت. الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال: وإن قهقها مغلوبا على أمري فإن بعض الناس إذا سمع يعني منها أشياء لم يملك نفسه من القهقها فقهقها بغير اختياره، يعني ذكر هذه المسألة مرجحا عدم البطلان. قال: كما لو سقط عليه شيء فقال بغير إرادة منه أح، يعني لو مثلا تسرب إليه ماء حار أثناء الصلاة، جلس على شيء مؤلم مثلا، قال فإن صلاته لا تبطل أيضا لأنه لم يتعمد المفسد. هذا في شرح الممتع. لكن إذا كانت التبسم لا يبطل والقهقهة تبطل بالعموم، بقينا أين؟ في الضحك، المرتبة الوسطى. هل يبطل ولا لا؟ القهقهة بصوت يسمع من بعد، التبسم ما في صوت أبدا، الضحك بينهما. ذهب جمهور الفقهاء إلى بطلان الصلاة بالضحك إن ظهر بالضحك حرفان، وإلا فلا، يعني فلا تبطل. طبعا بعض الناس ممكن يقول مثلا حسب كل واحد وطريقته في الضحك، لكن ينبغي يعني أن نستحضر أن الصلاة قيام بين يدي رب العالمين، فلا بد من القوم لله قانتين، لا بد من الخشوع. طيب نأتي الآن إلى موضوع الحركة، ما تأثير الحركة على الصلاة؟ قال المصنف رحمه الله: وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة. إذن واضح أن المصنف رحمه الله يرى أن الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، هذه ثلاث أشياء: حركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، كثيرة متوالية لغير ضرورة، تبطل الصلاة. فالشرط الأول إذن أن تكون الحركة كثيرة، فلو كانت يسيرة فلا تبطل الصلاة، فلا يضر القليل كالإشارة برد السلام، أشار برد السلام، خلع عليه، رفع العمامة وضعها، نزع خفا، حمل طفلا، وضع طفلا، دفع مارا بين يدي المصلي. لكن الحركات الكثيرة المتوالية بلا مصلحة للصلاة تبطل الصلاة. طيب كم يعني ثلاث حركات، أربعة، خمسة، سبعة، عشرة؟ قال شيخنا رحمه الله شيخ عبد العزيز: وليس لذلك حد محدود فيما نعلمه من الشرع المطهر، والقول بتحديده بثلاث حركات قول ضعيف لا دليل عليه، فإن المعتمد كونه عبثا كثيرا، إذا كان عبثا كثيرا يبطل. فإذا اعتقد المصلي أن عبثه كثير وتوالى فعليه أن يعيد الصلاة وإن كانت فريضة. هذا يعني بعض الناس ما يخلي شيء، ما يخلي شيء، لا نظارة لا ساعة لا أكمام لا أنف لا شعر لا تعديل ثياب لا، يعني ما يخلي شيء إلا ويفعله، فرقعت أصابع تقطقت أصابع. بعضهم بالأسنان يأكل يأكل أظافره أثناء الصلاة، يعني ناس ما هي في وارد قوموا لله قانتين. لو كان يفهم قوموا لله قانتين ما سوى من هذه الأشياء، لكن بعضهم طيب هذا اللي فرقع كل الأصابع تقطق الأصابع اليدين، إيش هذا؟ حركة كثيرة متوالية من غير ضرورة من غير حاجة من غير مصلحة الصلاة تبطل الصلاة. الشيخ العثيمين رحمه الله وضع ضابطا قال: أقرب شيء أن يقال إننا إذا رأينا هذا الشخص يتحرك ويغلب على ظننا أنه ليس في صلاة لكثرة حركته، يعني لو واحد رأى من بعيد مثلا فقال مستحيل هذا يصلي كل الحركة، هذا ما هو مصلي، قال فهذا ضابط أن الصلاة باطلة. قال الشيخ: فينبغي أن يكون هذا هو الميزان، أن تكون الحركة بحيث من رأى فاعلها ظن أنه ليس في صلاة لأن هذا ينافي الصلاة. طيب الشرط الثاني لبطلان الصلاة بالحركة أن تكون الحركات متوالية، أن تكون متوالية عرفا، فلو عمل حركة في أول الصلاة وحركة في وسطها وحركة في آخرها لا تبطل، حركة في كل ركعة لا تبطل، لكن لو سواه وراء بعض أربعة وراء بعض متوالية لغير مصلحة الصلاة كثيرة تبطل. الشرط الثالث أن لا تكون الحركة لوجود ضرورة. الله قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني في صلاة الخوف صلوا راجلين أو صلوا وأنتم تمشون أو ركبانا على الرواحل، ومعلوم أن الماشي حركة كثيرة، فلو اضطر للصلاة يعني يهرب من عدو، واحد يهرب من عدو يجري سواء كان وراءه مثلا عدو يطارده، سبع يجري خلفه يعدو خلفه، وما عنده يعني وجاء وقت الصلاة وليس عنده، لابد أن الآن هذا الوقت ما يجوز أن يخرج الصلاة عن وقتها، صلى على حاله وهو يعدو ولو إلى غير قبلة وصلاته صحيحة، ولو هاجمه سبع أو حية أو عقرب أثناء الصلاة لو تركها أهلكته، فقام وأخذ عصا وقتلها ضربها عدة ضربات فلا تبطل الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وفي معنى الحية والعقرب كل ضار مباح القتل. وقال الإمام أحمد: يجوز له أن يذهب إلى النعل فيأخذه ويقتل الحية والعقرب ثم يعيده. إذن حركة كثيرة متوالية لغير ضرورة. طيب ما الدليل؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم رافعي، خرج عليهم مرة قال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنكم أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة، أسكنوا أسكنوا لا تحرك، رواه مسلم. طيب هذا ما يتعلق بموضوع الحركة في الصلاة. طبعا الحركة ولو كانت مفهمة للحاجة لا حرج، يعني مثلا جاء شخص فأردت أن يذهب، مثلا دخل رجل أجنبي في المجلس امرأة وأنت تصلي، مثلا سلم عليك وأنت تصلي، هذه الحركات للحاجة ويسيرة لا تبطل الصلاة. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يحفظنا وإياكم بحفظه إنه خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلو قد ذقت من حلواه طعما